الحمد لله خالق كل شيء ورازق كل حي، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وهو بكل لسان محمود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الإله المعبود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الركع السجود والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم، واسلكوا بالنفوس مسالك الاعتبار. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. أيها المسلمون، لقد اعتنى أهل السنة بتحقيق المسائل عالية الرتب، فكان النصيب الأكبر والحظ الأوفر لمسائل الاعتقاد التي هي سبيل النجاة في الدنيا وفي يوم المعاد. تنوعت في ذلك أساليبهم وتعددت تآليفهم، سطروها بكلام رصين وتدوين متين قائم على الأدلة الجلية من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، في نقول موثقة وأقوال محققة. أيها الإخوة، إن الإيمان بما صح به النقل واجب متحتم، فيما شهدناه أو غاب عنا نعلم أنه صدق وحق، سواء في ذلك ما عقلناه وما لم نطلع على حقيقته ومعناه. من أنباء الإسراء والمعراج وأشراط الساعة وأمارات القيامة وأحوال اليوم الآخر وأهوال يوم الحشر، وكل ذلك مما صحت به الأخبار، دليلهم دل عليه الكتاب وبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووضحه. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند البخاري أيضا تعليقا مجزوما به من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. أيها الإخوة، ولما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بعيدا، كان الاهتمام بشأنها أكبر، وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أجلى وأبين، فقد أكثر عليه الصلاة والسلام من بيان أشراطها وأماراتها، وأخبر عما بين يديها من الفتن القريبة والبعيدة، ونبه أمته وحذرها ليتأهبوا لتلك العقبة العظيمة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته من أجل الصلاة من الليل، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيها الإخوة، إن بين يدي الساعة فتنا مخيفة وأمورا مدلهمة لا تختص بالظالمين بل قد تنال الصالحين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. غير أن هناك فتنة هي أعظم الفتنة، فتنة صغيرة ولكن فتنة صغيرة ولكن ليس فتنة، غير أن هناك فتنة هي أعظم الفتن، ليس فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تتضعضع أمامها. وما تكون فتنة ولا تكون وما تكون فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر منها من فتنتها، إنها فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. لقد تواترت الأخبار وتكاثرت الأحاديث عن نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير منه وبيان أوصافه وعظم فتنته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر الدجال قومه: إني أنذركموه، إنه أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: ألا أنذركموه؟ وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. متفق عليه. زاد مسلم: مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله، ويقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وتكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. إنه فتنة لعظيمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث معه من الشبهات. رواه أحمد وأبو داود والحاكم. أيها الإخوة والأحبة، ومن المخيف وعظيم الفتن أنه يخرج في خفة من الدين وإدبار من العلم وفي اختلاف بين الناس وفرقة، وإن لقرب وقته وإبان خروجه علامات وأسبابا وهنات يتلو بعضهن بعضا حذو النعل بالنعل، من التهاون بالصلوات وإضاعة الأمانات، فتن يكون فيها الظلم فخرا، يكثر الفجرة والخونة والظلمة والفسقة، ويفشو الزنا، ويظهر الربا، وتقطع الأرحام، وتتخذ القينات يعني المغنيات، وتشرب الخمور، وتنقض العهود، ويأكل الناس الرشوة، ويستخفون بالدماء، ويتطاول السفهاء، وتتجر المرأة مع زوجها حرصا على الدنيا، ويشبه النساء الرجال، ويشبه الرجال النساء، ويلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، وتكون القلوب أمر من الصبر، والألسنة أحلى من العسل، والسرائر أنتن من الجيف، ويلتمس الفقه لغير الدين، وتنقض عرى الإسلام عروة عروة، وتكون الدنيا وتنقض عرى الإسلام عروة عروة، وتكون الدنيا بيد لكع ابن لكع وهو الأحمق اللئيم، وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ويتقلبون في أعطاف النعيم. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، ثم تبقى مقاماتهم فارغة لا يملأها إلا من دونهم، ولا يخلفهم إلا من لا يصلح أن لا يكون تلميذا من تلاميذهم. يتقارب الزمان ويلقى الشح ويكثر الهرج يعني القتل، يتطاولون على الطعن في الإسلام والتشكيك في الدين. ومن أعظم الفتن أنه لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر، هكذا ورد في الخبر مرفوعا. في هذه الأجواء المدلهمة يبعث الله عليهم الدجال فيسلط عليهم حتى ينتقم منهم وينحاز المؤمنون إلى بيت المقدس. الدجال منبع الكفر والضلال وينبوع الفتن والأوجال، أنذرت به الأنبياء أقوامها وحذرت منه الرسل أممها ونعتته بالنعوت الظاهرة ووصفته بالأوصاف البينة، وحذر منه نبينا المصطفى وذكر له نعوتا وأوصافا لا تخفى. واسمعوا إلى هذا الحديث الجامع الذي أخرجه الإمام مسلم، الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، أو فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غدا فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، يعني جعد شعر الرأس، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه يخرج من خلة من الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبته. قلنا: يا رسول الله، وما لبثوه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة؟ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، يعني غنمهم، أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، أي ثوبين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، يعني يطلب الدجال حتى يدركه، حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. انتهى أخرجه مسلم مختصرا. هذا هو الدجال أيها الإخوة، وهذا شيء من خبره، نعوذ بالله من فتنته ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول أبو بكر ابن العربي رحمه الله: الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجذب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه وأنهار، يجري كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كل ذلك من أنباء الغيب نؤمن به لما قام عليه من الدليل والبرهان، ولو غاب عن شواهدنا وقصرت عنه حواسنا، ولكنه حاضر بأدلته القطعية وبراهينه العلمية. وإنكم لتعلمون أن الماديين من أهل هذا العصر والعلمانيين هم من أشد الناس تجاهلا للساعة وأشراطها، وأكثر الناس صدودا عنها، وما كانوا في مراكز التوجيه والإعلام والتربية في كثير من الأقطار إلا دعاة لعبادة الجسد وعبادة الدنيا، ما يذكرون الله ربهم في جليل ولا خطير، ولا يذكرون بلقائه لا في ليل ولا في نهار. لقد تواطأ على ذلك ملاحدة الشرق والغرب، شيوعيوهم وزنادقتهم، إنهم لم يرفعوا أيديهم إلى السماء قط. لقد ولوا وجوههم عن الآخرة في قلوب فارغة وعقائد خربة. عصر مادي طافح بالرغبات الجامحة والغرائز المدللة. ومن العجب أيها الإخوة أن أكثر أتباعه اليهود، والمتأمل في حياتهم قديما وحديثا يجدهم قد رتبوا معايشهم على الدنيا حق والآخرة وهم. ولقد توجه إليهم كتاب ربنا بهذا التحدي: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وما النزعات المادية النزقة التي تسود الحضارة المعاصرة إلا صدى لتغلغل اليهود فيها، إنه أثر بين في إخلادهم إلى الأرض وفي صياغة تفكيرهم المادي. فالدنيا هي جنتهم وهي نارهم. إن التقدم المادي الكبير الذي أحرزه أهل هذا العصر في مضمار العلوم التجريبية زعزع عندهم كثيرا من العقائد الإيمانية والمعتقدات الغيبية. لكن لماذا ينكر هؤلاء الأشراط والعلامات والأمارات؟ لماذا ينكرون هذه الأشراط والعلامات والأمارات وفي علوم العصر ومعارفه ومكتشفاته ومخترعاته ومواصلاته واتصالاته؟ ما يجعل هذه الأشياء جديرة بالتصديق، ممكنة الوقوع، معقولة التصور، مما لم يدركه السابقون أو يعرفه المتقدمون؟ وما العجب وقد رأى أهل هذا العصر ما قرب البعيد وطوى المسافات وقارب الزمن، بل إن هناك آيات في الأنفس من أمراض لم تكن معروفة في من سبق، وكثر موت الفجاءة والحوادث والحروب والفتن والصراع على موارد المياه وما يسمونه بالسلع الاستراتيجية والموارد الطبيعية. ألم يكن في الأشراط والأمارات والمتغيرات المتسارعات ما يذكر أهل الغفلة والاغترار ويزيد في بصر أولي البصائر والأبصار، لعلهم أن ينتهوا من الذنوب وتلين منهم قاسيات القلوب ويغتنموا المهلة قبل الوهلة. ولكن ما أشد جحود الجاحدين وما أعظم إنكار المنكرين، ينعمون بفضل الله وجوده وينكرون عبوديته وجوده. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وبعد أيها الإخوة، فإن أهل العلم والإيمان يؤمنون بما جاء من عند ربهم وأخبر به نبيهم، تطمئن بذلك قلوبهم وتنشرح به صدورهم، سواء أدركته عقولهم أو لم تدرك. ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأشكره، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ذو الشرف الأسناء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يداومون على تعليم تلك الأخبار والأحاديث، يذكرون بها الناس لما لها من الأثر الكبير في صلاح الأعمال وحياة القلوب، وإن التقصير في العلم بها والاطلاع عليها يورث الغفلة ويوقع في سوء العمل، ومن ثم تنسى تلك الحقائق على طول الزمن. بل لقد كان السلف رحمهم الله يعلمونها أولادهم في المدارس والكتاتيب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله: بلغني أن طاووسا وهو راوي هذا الحديث عن ابن عباس قال لابنه: دعوت بهذا في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. قالوا: وإنما أمر طاووس ابنه بإعادة الصلاة لأنه يرى وجوب الدعاء في الصلاة بهذه الدعوات الأربع. ولهذا جزم الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله في المحلى بفرضية قراءة هذا التعوذ بعد الفراغ من التشهد. والإمام السفاريني رحمه الله يقول: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. قال: ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع والبدعة شرعة تتبع. ثم اعلموا رحمكم الله أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية أخرى: من أدركه فليقرأ فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. ألا فاتقوا الله رحمكم الله وبادروا بالأعمال الصالحة كما أرشد إلى ذلك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ وقال الله وإياكم فتنته وسائر الفتن إنه سميع مجيب. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن أزواجه وذريته وعن أهله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة والملاحدة وأعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعزه بنصرك، ووفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمتهم يا سميع يا قريب. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، غدقا سحا، مجللا، نافعا غير ضار. اللهم غيثا تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وأحي بلدك الميت. اللهم واجعل ما أنزلته علينا قوة على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن